بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام بعد قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال عز وجل: وذل الذين اتخذوا دينهم لائبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قوله تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذر بمعنى أترك، وذر بمعنى أترك، أي دعهم واتركهم وأعرض عنهم. وذكرت غير مرة أن فعل ذر يأتي منه في اللغة الأمر والمضارع، وذرهم وذل الذين، وأيضا المضارع ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. وأما الماضي فأصله ففعله هو وذر بالواو، لكنه متروك، ترك استعماله في لغة العرب، فيستعمل بدله فعل ترك، فعل ترك، فهو قليل ولا يستعمل، وهو بمعنى ترك وأعرض ودع. دعهم وذر أي دع واترك وأعرض. الذين اتخذوا، اتخذ الشيء تناوله، اتخذ تأتي بمعنى المناولة وبمعنى التصيير والتصنيع وبمعنى جعل الشيء كذا، بمعنى جعل الشيء كذا، هذا المراد اتخذوا. فهؤلاء اتخذوا، جعلوا وتناولوا وصيروا، وكان حالهم أن ديدنهم وأن دينهم هو ماذا؟ اللعب واللهو. وسبق معنا قريبا في تخصيص ذكر اللعب واللهو ها هنا، وأن شأن هؤلاء ممن يترك الدين هو اللعب واللهو. وأما اللعب فهذا شأن الإنسان، أن يميل إلى الراحة، أن يميل إلى الراحة وما لا مشقة له فيه وترويح نفسه، فهذا ينشغل باللعب، فهذا ينشغل باللعب، وراحته لنفسه وعدم بحثه على ما فيه مشقة وتعب يفضل فيه اللهو، يفضل فيه الملهيات. أما الحزم والعزم والأخذ بالشدة فهذا مما قد يثقل على النفس، مما قد يثقل على النفس، ولهذا يحتاج لمن يأخذ به إلى عزم وحزم، وإلا فطبيعة الإنسان أنه يميل إلى هذا. فهؤلاء جعلوا دينهم اللعب واللهو، أي دعهم وتركهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، اغتروا بالدنيا. الاغترار بالدنيا، الاغترار بالدنيا إما اغترار بطول الأمل فيها وأنه لا يزال ولن يزال وما زال أمره وما زال أجله فيؤخر عن نفسه ويمني نفسه الأماني. ولهذا ما من أحد يقول لو أنها أو يرى نفسه أنه هو من أهل الفاجعة التي تأتيه. ودائما الإنسان في نفسه وبطبيعته يقول أنها تأتي غيره، أي المهالك والمنية أي الموت، وإن تعددت أسبابها بسقوط أو حرق أو غرق أو هدم أو اعتداء أو حادث أو غير ذلك. يرى دائما الإنسان نفسه من طبيعته أنها تأتي غيره ولا تأتيه، فهذا من الاغترار بالدنيا طول الأمل وإبعاد الأجل، وبشك عند ذلك يقل العمل. ومن الاغترار بالدنيا الافتتان بلذاتها وشهواتها، الافتتان بلذاتها وشهواتها والانغماس فيها حتى كأنه يرى أنها لا تنقضي، فيغتر بالدنيا ويفتتن بها. هذا حال من يؤمن بالله جل وعلا. أما من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى فما يرى هذه الدنيا إلا زمن يعيش فيه، وكما يقولون إنما نحيا حياة واحدة، يقولون نحيا حياة واحدة، فما فيغتنم قصارى جهده في هذه الحياة لماذا؟ لكسب والتمتع باللذات والشهوات. لما؟ قال إنما نحيا حياة واحدة فإذا دفن انقضى. فيغتر بهذه الدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا فتنتهم. وذكر به، أي بالقرآن، والتذكير هنا يغلب عليه معنى التحذير والترهيب، لأن المقام يدل عليه، وإلا فالذكرى تشمل الترغيب والترهيب، الذكرى تشمل الترغيب والترهيب، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، التبشير فيه الترغيب والإنذار فيه الترهيب والتخويف. هنا قال وذكر به، أي بالقرآن، والقرآن يشمل الترغيب والترهيب، يشمل التحبيب والتخويف، يشمل الرغبة والرهبة، لكن يغلب هنا معنى الحذر، لأن السياق يدل عليه هذا الذي غرته الحياة الدنيا وجعل دينه اللعب واللهو، فهذا ذكره. والذكر هنا يغلب عليه التحذير والتخويف. وذكر بأجل القرآن، فحذرهم نقمة الله جل وعلا وعذابه يوم القيامة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أن تبسل نفس بما كسبت، أن تسلم النفس، تسلم النفس بما كسبته وإلى الشيء الذي اكتسبته. أن تبسل نفس أي أيضا أن تؤاخذ بما كسبت، أن تحاسب بما كسبت، أن تعذب بما كسبت، أن تحبس في النار بما كسبت، أن تفتضح وتفضح على الملأ بما كسبت عياذا بالله تعالى. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وأيضا تبسل بمعنى تجازى، وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع أي ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، ليس لها من دون الله، ليس إلا هو جل وعلا، الله تبارك وتعالى هو الولي، والله جل وعلا هو الذي يأذن في الشفاعة. فتدل الآية على مشروعية الشفاعة وأنها موجودة لكن بشرطها، وهو أن يرضى الله جل وعلا على الشافع ويرضى عن المشفوع فيه، وأن يأذن في الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ورضي له قولا. هذه شرط الشفاعة، أن يأذن جل وعلا فيها، وأن يرضى وأن يكون راضيا عن الشافع وأيضا عن المشفوع فيه. فليس له للنفس من دون الله لا ولي ولا شفيع. الله جل وعلا هو الولي، وهو الذي أيضا يأذن في الشفاعة سبحانه وتعالى. فلا ينفعها قريب، ولا ينفعها بعيد ولا غريب، ولا ينفعها وزير ولا سلطان ولا قرابة ولا شيء من هذا. لا شيء ينفعها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، تضع كل ذات حمل حملها، سواء زمن الحمل أو قبله، ولو لم يصادف زمن الوضع. كل ذات، كل صاحبة حمل لعظم الهول تضع الحمل. فلا ينفع شيء أحد إلا ما قدم من عمل. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم الله من قبل، مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم. وإن تعدل كل عدل لا يقبل منها. إذا جاءت بأي عدل تريد أن تعادل بها به حتى تفدي نفسها لا يقبل منها. واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لا الشفاعة تقبل منها لأنها غير مرضي عنها، ولا يقبل منها العدل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في السماوات، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به يوم القيامة من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا من عذاب يوم القيامة، هذا عدل لا يقبل مهما جاء، إنما هو العمل الصالح. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ولو بذلت كل شيء. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، وهذا نحو قوله عز وجل: إن الذين كفروا وهم وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، حوسبوا وجوزوا وفضحوا وسلموا وحبسوا وجوزوا بما كسبوا بما عملوه وقدموه، لهم شراب من حميم، عياذا بالله، لا يروي ولا ينفع، بل يزيدهم ظمأ على ظمأ ويحرقهم أشد الحرق. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بما كسبت أيديهم. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن هدوا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن عمل صالحا، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.